أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال شارح الطحاوية رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى أنه ضعيف، والصحيح قوله لا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهل هذا صحيح؟ يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. واليوم كثر التهجم على الحديث وعلى التصحيح والتضعيف من أناس ليسوا من أهل العلم مع الأسف، وكثر الكلام، فلا بد من التثبت والرجوع إلى كلام أهل العلم، ما هو إلى كلام هؤلاء المتعالمين. نعم.